هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. العقل سياج أمان للربان في رحلته حين تطول، يقهر قلب العجز وروح الخوف من المجهول، يمنح ريا لوريدات كادت تسقط بعد ذبول. من رحم العقل تتشكل حكمة هذا الكون، مصابيح هدى، قناديل رضا، مشكاوات تتلألأ دون أفول. العقل إذا غاب اندثر الواقع والمأمول، العقل إذا تاه تميل الأمة حيث يميل، العقل إذا ضل انسحق النور محت الرحمة عم سواد لا معقول. العقل سلاح يقهر كل الظلمة والأشباح، العقل دواء ووجاء ترياق للأرواح، العقل ضياء يبعث أملا يوقظ حلما يحمل بشرى كل صباح. هذا ما عبرت به كلماتي عن تلك الهبة التي منحنا الله إياها، والتي قد لا يشعر البعض بقيمتها، رغم أنها النعمة التي تجمع كل النعم، بل وتضفي على كل النعم هالة من السمو والرقي. فالعين تبصر، لكن العين المبصرة ليست كالعين المبصرة الراصدة المستبصرة، والأذن تسمع، لكن الأذن السميعة ليست كالأذن السميعة المصغية الواعية. والكل يتذكر، لكن ليس كل من يتذكر يستطيع أن يعي، أن يأخذ درسا مما مر به وقر في ذاكرته. كلنا يتعلم، لكن ليس كل من تعلم يستطيع الاستفادة مما تعلمه. العقل وحده هو القادر على أن يحفظ لكل النعم قدرها. كل هذه الخواطر راودتني وأنا أقف أمام لوحة قد يراها الكثيرون كئيبة أو سوداوية، لكنها تمثل أو تحاول تصوير حكمة تقول: نوم العقل يوقظ الوحوش. الحكمة في تكوينها تبدو أسطورية، كما أن اللوحة في تشكيلها تبدو محاكية ومناسبة لهذا الجو الأسطوري الغريب. اللوحة للفنان الإسباني فرانشيسكو دي جويا، الذي ولد في إسبانيا عام 1746 وأصبح من أشهر رسامي البلاط الملكي، رغم خلافه الشديد مع البلاط والنظام الملكي، لدرجة أن الكثير من أعماله لم تر النور إلا بعد وفاته، لأنها اعتبرت مناهضة للنظام الحاكم في عصره. اشتهر جويا بإخراج لوحاته في سلسلات أو مجموعات، فله سلسلة من اللوحات تحمل عنوان كوارث الحرب، تندد باحتلال نابليون وغزواته العديدة، وله سلسلة أخرى من اللوحات تحمل اسم النزوات، تنتقد الجهل وتغييب العقل والنفاق والعديد من مظاهر التردي المجتمعي، وله سلسلة عرفت فيما بعد باللوحات السوداء لأنها سلسلة من الرؤى الكابوسية التي رسمها بعد أن اعتزل الناس وأصيب بالاكتئاب ولزم بيته في نهايات حياته وبدأ يرسم على جدران منزله، ورسم فيها لوحته الشهيرة ساتر يفترس أبناءه. وللفنان الإسباني فرانشيسكو دي جويا أسلوب فريد في تشكيل لوحاته واختيار عناصرها وألوانها، يرجع ذلك إلى ميله لملاحظة السلوك الإنساني ومحاولة تحطيم أغلال الجهل والخرافة التي كانت تسيطر على العقول في عصره. نعود أصدقائنا للوحتنا الليلة والمسمى نوم العقل يوقظ الوحوش، والتي اعتبرت من أهم الأعمال الفنية في تاريخ الفن الأوروبي، ربما لغرابة موضوعها وربما لأنها تستند إلى حكمة أراد المجتمع الأوروبي الحديث ترسيخها والتمسك بها وإعلاء قيمتها إلى أقصى درجة، وهي قيمة العقل بعد عصور الظلام التي مر بها. اللوحة أصدقائنا تصور شخصا ربما يكون هو الفنان نفسه، يجلس على كرسيه أمام طاولة أو مكتب وكأنه كان في حالة كتابة، ثم باغته النوم فترك قلمه وأوراقه جانبا وأسند رأسه على يديه فوق هذه الطاولة أو هذا المكتب. لكن العجيب في اللوحة هو ما يحيط بهذا الشخص النائم، فنحن نرى في اللوحة عددا كبيرا من الخفافيش والبوم والقطط والحيوانات الغريبة تحيط به من كل جانب، بعضها تحلق فوقه ناشرة أجنحتها السوداء، وبعضها يكاد يكثم عليه، وبعضها يحيطه من الجانبين، وفي الأسفل بجوار قدميه يجثو أحد الوحوش، ربما هو أسد، لكن نظراته توحي بالشراسة وكأنه يستعد للهجوم. القلم والأوراق بجانب هذا الشخص النائم أو الغائب عن الوعي، أكاد ألمح شعره وملابسه كأنها تتطاير من هبوب ريح تصفر تريد أن تعصف به. وفي واجهة اللوحة وعلى الجزء المواجه من الطاولة أو المكتب كتبت عبارة ترجمتها إذا نام العقل استيقظت الوحوش. الألوان المستخدمة أصدقائنا في هذه اللوحة بالطبع هي الأبيض والأسود والرمادي بدرجاته، ليستطيع الفنان الإيحاء بصراع النور مع الظلام، النور الذي يتركز في مقدمة اللوحة مصارعا جو الظلام والخوف الذي يحوم حول المكان. أما عن إيحاءات اللوحة فهي كثيرة متعددة، بعضها واضح مباشر من الرسالة التي كتبها الفنان على لوحته، نوم العقل يوقظ الوحوش، وبعض إيحاءات اللوحة يأتي من الرموز المستخدمة. فالقط على سبيل المثال كان في القرون الوسطى رمزا للشيطان، أما طائر البوم فكان شعار السحرة. أراد الفنان من خلال هذه اللوحة أن يقول لنا إن تغييب العقل يؤدي إلى إيقاظ كل وحوش الجهل والخرافة والقهر والظلم والعدوان، وأنه بمجرد أن تسلم قيادة عقلك فأنت تسمح لكل هذه الوحوش أن تنقض عليك وأن تلتهمك، وأن السلاح الوحيد الذي تملكه لمحاربة هذه الوحوش هو عقلك الذي يحرك قلمك. قلمك هو الذي يعبر عن عقلك. ربما كان هذا القلم قلما حقيقيا تكتب به رسائل التنوير، وربما كان ريشة ترسم بها نوافذ النور، وربما كان رسالة معلم أو طبيب أو إعلامي أو حكيم فيلسوف. المهم أنها رسالة تنويرية تدحر الظلام والجهل وتوقد شعلة العقل المتقد الواعي. وربما عكست هذه اللوحة أصدقائنا صراعا مريرا للفنان مع وحدته الاضطرارية بعد إصابته بالصمم ثم الاكتئاب، وكأنه أراد أن يقول لنا هذا ما أراه في أحلامي، خوف واضطراب واكتئاب، لكنه أراد أن يقول لنفسه لا تستسلم، لا تغيب عقلك، لا تدع خفافيش الظلام تترصد بك لتفتك بك. وفي الختام أصدقائنا فإننا نقف أمام واحدة من لوحات الفنان فرانشيسكو دي غويا التي تعتبر قصيدة عظيمة رسمت بالأبيض والأسود. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.